أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدًا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إن في هذا لبلاغا لقوم لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالهوى فجورها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا